صوت العرب من القاهرة يقدم معنا البولي وشربة الشوفان والشعرية بالمكسرات وقدرة ايه الشيف وأمير لا الدقوس والبلندو أناناس والجبنة المقلية وكمان ايه المكفربي معكم أميرة المليجي. مستمعينا الكرام أهلا بيكم حلقة جديدة من الشيف وأميرة. برحب بكل المستمعين والمستمعات في مصر وفي الوطن العربي وبرحب بالشيف منار سليمان. أهلا بيكي الشيف منار. أهلا يا أميرة، كل سنة طيبين جميعا مع وصفاتنا الجميلة اللي بنعملها كل يوم على قد الإيد ومشبعة وجديدة واقتصادية وكل حاجة. أيوة، وأهم حاجة اقتصادية، وأهم حاجة إن ست البيت تبقى عندها استعداد إنها تكون موفرة. يعني هي الاستعداد ده شيء مهم جدا أساسي طبعا، يعني وبيجي بالخبرة بقى كمان يعني. النهارده هنعمل سبانخ بالحمص وكفته فراخ مهلبيه بالشوكولاته وعصير رمان. تمام، يلا نبدا. السبانخ بالحمص، السبانخ بالحمص، مقادير السبانخ بالحمص: نص كيلو سبانخ مغسوله طبعا ومتقطعه رفيع جدا ومركونه على جنب، يعني نص كيلو سبانخ مغسوله ومتقطعه دي كده جاهزه. حزمه كزبره خضراء، لازم تكون كزبره خضراء، هنغسلها برده ونقطعها كويس جدا ونركنها على جنب. للصلصة بقى نحتاج بصلة مفرومة، فصين ثوم، كوباية عصير طماطم مع معلقة كبيرة صلصة، وهنخليهم يتسبكوا على النار مع شوية زيت. وبعد كده هنحط على الصلصة دي الأول كوباية حمص، مش بتاع الشام، بتاع بساعة السبوع اللي هو الحمص الأصفر الصغير ده. فاحنا عملنا الصلصة نحط فيها الحمص ونخليه شوية مثلا بتاع ربع ساعة تلت ساعة لما نحس ان الحمص بيتكسر كده بضفر الايد. نبتدي بقى نحط السبانخ مع الكزبرة الخضرة ونسيبها حوالي بقى 10 دقايق، مش اكتر من كده، لان الكزبرة اصلا خضروات ورقية والسبانخ السبانخ خضروات ورقية مع الكزبرة ما بتاخدش وقت في السوى. فاحنا الاول بنعمل الصلصة، نحط الحمص لما يستوي شوية، نضيف السبانخ وبعدين نضيف الكزبرة وبعدين نتبل بالملح والفلفل ونقدمها. عندي سؤال، فضل. في ناس السبانخ وهي متقطعة ومغسولة تمام بيحطوها شوية على النار تنزل المية أو الحديد اللي فيها الكتير. أيوة. وبعدين تصفيه وبعدين تبتدي بقى تطبخه من أول وجديد. هي فكرة كويسة طبعا، بس هتاخد وقت، واللي تقدر بقى تعمل كده تعمل. بس هل الأفيد إيه؟ الأفيد طبعا إن أنت بتقطعي السبانخ، هي اصلا مجرد تقطيعها وغسلها هو كده بتفقد قيمتها الغذائيه. انت لما بتعيدي تاني في الطاسه بالاسلوب ده انت كده بتفقدي اكتر من قيمتها الغذائيه، فانت كده مش هتستفيدي بيها حاجه بقى. يعني نحطها وهي ورق اخضر على النار على طول مباشره ونسويها على طول. تمام، قيمتها الغذائيه فيها وتبقى كده افيد واحسن لينا. طبعا الحمص ده في ناس تقدر تستبدله كفكره تانية بالفريك. يعني تبقى سبانخ بالفريك بدل ما تبقى سبانخ بالحمص، بتبقى طعمه قوي بالحمص اكتر. يعني الحمص ده طعمه جميل جدا بالظبط، ويقدروا يعملوا برضو بالرز. يعني تعملها بالرز يعني هو المتوفر. فريك او رز او حمص، أو حمص. انا شفت والله ناس بيعملوها بس مش عارفه بقى، يعني ده ليك انت كمان. عارفه الذره المشوي؟ بيفصصوا الذره المشوي وهي نيه ولا وهي مشويه؟ الذره المشوي اللي بنجيبه من بره. أيوة. ده أيوة. بياخدوه وبيضربوه في الكبه خشن كده يبقى مجروش، بيحطوه على السبانخ كمان. انا ما دقتوش بس بيقولوا عليه طعمه حلو. والله انا دقته بس بالحمص وحاسه ان هو ده مش هيختلف مع، يعني خلاص دقت حاجه وظبطت نفسي بالحمص مش هقدر اغير. هو جميل، احنا بنعملها بالحمص بقى. انا صايم صايم صايم. ومعانا تاني حاجة اللي هي كفتة الفراخ. كفتة الفراخ هنحتاج نص كيلو فيليه او بانيه، كوباية بقسماط ناعم، بيضة، فصين توم، معلقة كبيرة كزبرة خضرة متقطعة ناعم، البهارات ملح وفلفل وبابريكا، توم وبصل بودر. نص كيلو فيليه او بانيه، كوباية بقسماط ناعم وبيضة وفصين توم، معلقة كبيرة كزبرة خضرة متقطعة ناعم، ملح وفلفل بابريكا وتوم باودر وبصل باودر. طبعا احنا بنشكل كل بنخلط كل المكونات دي على بعض ما عدا الكزبرة الخضراء، بنضربهم كلهم في الكبة اكتر من مرة وبنخليها ترتاح، بعد كده بنحط عليها الكزبرة الخضراء وبعدين بنبتدي نشكلها. بنشكلها بمية البصل طبعا ومعلقة بابريكا وبنحطها في اسياخ وبنسويها زي طريقة الكفتة العادية، يا اما في حمام على شبك وتحتها صينية وفيها شوية مية، او بنت في صينية عادي مباشر وتحت الشواية ولما تستوي بنقلبها. ممكن نقليها بالبيض وبالبقسماط. وممكن نقليها بالبيض وبالبقسماط. كفتة بانيه. كفتة بانيه. فراخ بانيه. يا اخواتي صايم وراجل شقيا ومراتي عايزة تجوعني حتى في رمضان. ومعانا كمان مهلبات شوكولاتة. مهلبيه الشوكولاتة محتاج 3 كوبايات لبن، معلقتين كبار كريم شانتيه بودر او بدلهم ظرف كريم كراميل، يعني يا اما معلقتين كبار كريم شانتيه او ظرف كريم كراميل، ومعلقتين كبار كاكاو، ونحل السكر حسب ما احنا عايزين، ومعلقتين كبار نشا. انا بحب اضرب كل ده في الخلاط واصفيه وبعدين انزله على النار واقلبه لحد ما يتقل. يعني في ناس بتحط اللبن الاول والسكر وبعدين في الاخر النشا، انا بحط كل حاجه في الخلاط واصفيها وبعدين على طول في الحله او في الوعاء بتقلبي بتجمد في ساعتها، وبتحطيها بقى تغلي فيها في اطباق او فناجين، وتزينيها بقى بشوكولاته فارماسيل او قطع بسكوت، مثلا بسكوت بالشوكولاته او بسكوت بالفانيليا، تبقى بقى التحليه سهله. جوز هند جميل. عاملين لنا وزه بالخلطه وبفتك وصينيه مكرونه وعصير الرمان المفيد جدا. عصير الرمان يعني النهارده معانا اكتر من حديد، يعني اكبر من اكتر من اكله فيها حديد. السبانخ فيه حديد والرمان فيه حديد. طب والشوكولاته على والشوكولاتة. الحديد الكاكاو برضو فيه حديد. الكاكاو كاكاو. فمعانا وجبه غذائيه يعني مفيده جدا للي عندهم انيميا ان شاء الله. عصير الرمان هو الناس بتستصعبه وبيقولوا بقى محتاج يعني شو، بس هو هو عشان تفصصي الرمان بطريقه سهله، بتغسليه كويس وبعدين بتقسمي الرمانه بالنص، يعني الناحيه البوزين بتوعها بيبقوا في الجنب زي الليمونه كده، بتقطعي الرمان من العرض زي الليمون، بعدين بتمسكيها بقى كده تقلبيها وتخبطي عليها بقى بظهر السكينه او هي بتنزل الفطوس، بتجمعي بقى كميه بذر الرمان اللي انت بقى عايزاه كميه، واحلى حاجه بقى تحطيه في شفشق الخلاط وعليه شويه ميه وتلج وتضربيه كويس. لا من غير سكر يعني، هو بيبقى مسكر وجميل، لو انت عايزه تزودي سكر ممكن تزودي، وتضربيه كويس جدا وبعدين تصفيه. دي اسهل طريقه للعصير الرمان، لاني عملته قبل كده في الكبه بصراحه، بس حسيت ان هو ناشف بيعمل فوم كده، بس ما بيبقى غالب عليه الفوم وبيفصل. هو الخلاط احلى، الخلاط مع التلج والميه وبتصفي وبالهنا والشفاء. واخر حاجه معانا هي فكره الشيف النهارده يا شيف منور، نعمل بليله بقى. يعني احنا عملنا قبل كده رز بلبن وعملنا حاجات حلوه كتير، نعمل بقى البليله. تمام. كوبايه غله هنغسلها، اللي هي كوبايه القمح. كوبايه القمح نغسلها بقى، نحط عليها شويه ميه ونولع عليها البوتاجاز، لما تغلي وتنفش كده لا يعني الاسهل بقى، احنا عايزين نوفر في الغاز. هي تغلي مره اثنين ثلاثه يعني بالكتير 15 دقائق، اطفي عليها وغطيها وسيبيها للتاني يوم، هتلاقيها نفشت بس لوحدها من بعضها بالظبط لوحدها كده خالص. تغلي بقى لبن، حطي عليه سكر وفانيليا وتخليه على جنب، وبعدين تحطي الغله على اللبن حسب، ممكن في ساعتها ممكن تحطي عليه نشا، ولا بتكتفي بالقمح اللي احنا غليناه ده بينزل نشا لوحده؟ احنا انا بكتفي بالقمح مش ما بحطلوش نشا، زي بحط نشا لما ببقى عايزه اعملها عاشوره. بنعملها عاشوره، لو انت بتاكليها بليله الاول اول يوم ثاني يوم لازم يتبقى في التلاجة، فعشان نغير تدوري بقى اعاده تدوير تعمليها شويه اطباق كده بليله زي الرز بلبن، نحط عليها بقى نشا ونختمها وتبقى عامله اطباق كده اللي هي العاشوره، ونزينها بقى بالجوز الهند والمكسرات زي ما قلنا، جوز الهند والسوداني. المكسرات غاليه يعني احنا هنستخدم السنه دي السوداني كتير قوي ان شاء الله. بالف هنا وشفا بألف هنا وشفاء لكل مستمعينا، وبشكرك شيف منور سليمان، وبشكر كل مستمعينا اللي بيتابعونا في الشيف وأميرة، وانتظرونا وبكرة وحلقة جديدة إن شاء الله من الشيف وأميرة. غدا موعدنا مع الشيف وأميرة. كان معنا معكم من الهندسة الإذاعية أسامة القاضي.